الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فأيها الإخوة الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، قال الإمام المصنف أبو جعفر الوراق الطحاوي الحنفي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، المبعوث بالحق والهدى. هذا كلام واضح، وهو الشق الثاني من كلمة التوحيد. كلمة التوحيد أو الشهادة الثانية التي تفترض على كل مسلم حتى يصير العبد مسلما، لابد أن يشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله. دائما يقدم الوصف بالعبودية على الوصف بالرسالة، لأنه عام. الوصف بالعبودية وصف عام، ثم يأتي بعد ذلك الوصف الخاص، وهو وصف تشريف. لما نقول وأن محمدا عبده نعني العبودية الكاملة، فهو أعبد خلق الله لله سبحانه وتعالى، وصل إلى أعلى درجات العبودية. قد قال صلى الله عليه وسلم: ومن أعبد مني، لا أحد أعبد لله من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكنه ليس عبدا كسائر العباد، كما أنه بشر ولكنه ليس كسائر البشر، حتى في البنية الجسدية ليس كسائر البشر، وفي القوام الخلقي والخلقي ليس كسائر البشر عليه الصلاة والسلام. ميزه الله تعالى بجسد مختلف عن سائر الأجساد. قال: إني لست كهيئتكم، لا أصرح من هذا، إني لست كهيئتكم. نعم، في الظاهر في الصورة هو مثلنا، لكن في الحقيقة ليس مثلنا. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني عليه الصلاة والسلام، فظلاته طاهرة، عرقه أطيب من رائحة المسك، وهذا أمر متواتر ثبت به الأدلة وأجمعت عليه الأمة، وإن كانت الآثار الواردة في هذا آحادا، لكن مجموعها يبلغ مبلغ التواتر. في كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلامة عبد الله سراج الدين رحمه الله، بوب بابا في طيب عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم، باب في سماعه ما لا نسمع، علمه ما لا نعلم، رؤيته ما لا نرى. هو يصلي صلاة الكسوف ورأى كل ما لم يكن قد رآه من قبل، حتى الجنة والنار، وهو إن الله زولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. كرة الأرضية كلها زويت له وصارت أمامه عليه الصلاة والسلام. فهو في الصفات البشرية، في الصفات الخلقية ليس مثلنا عليه الصلاة والسلام، وكذلك في أخلاقه في أعلى درجات الأخلاق. كل من تخلق بخلق من الأولين والآخرين، فإنما هو بعض من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فهو المصطفى هو عبد ورسول ونبي، وهو مصطفى ومجتبى ومرتضى، اصطفاه الله كما عندكم في الحديث أن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو مصفى مصطفى. ونبيه المجتبى، الاجتباء والاصطفاء والاختيار والارتضاء فيها نفس المعنى، أن الله تعالى اختصه لنفسه كما قال في حق موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصطنعه الله سبحانه وتعالى كما يشاء جل وعلا سبحانه. وهو عليه الصلاة والسلام قبلة قلوب المحبين. لا يستطيع كل من أحب الله قلبه يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهوى ما يهواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا لا يزال أو لا تزال تحتاج لمجاهدة لنفسك للقيام بالأعمال التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك لازلت في أثناء الطريق، لم تصل بعد، ما تصل إلى درجة المحبة الكاملة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يصير هواك. ما معنى هواك؟ الذي تهواه، الذي تلتذ به، لا تحتاج لأن تجاهد نفسك لتحصل ما تلتذ به. هل يجاهد نفسه الإنسان لأكل الأناناس والمانجا ويجاهد نفسه اصبري يا نفس احتسبي هذه المجاهدة عند الله؟ ها، حتى مثلا هل يقوم أحد بمثل هذا؟ إذا سمع صوتا حسنا هل يجاهد نفسه في سماع الصوت الحسن؟ الله المستعان، شو بدنا نظل نسمع له؟ يعني هل يجاهد نفسه أم يلتذ تقر عينه بهذا؟ نحن الآن نجاهد أنفسنا في تحصيل الخشوع في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت قرة عينه في الصلاة، فما دام لم تقر عيناك بالصلاة فأنت لازلت في الطريق، لازلت في الطريق. ورسوله المرتضى، أسأل الله أن يحققنا بمحبة محبة رسوله عليه الصلاة والسلام. أعلى درجات الكمال أن يصير هوى العبد تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحب ولا يبغض ولا يعطي ولا يمنع ولا يصل ولا يقطع، ولا يقدم ولا يؤخر، ولا يفلع يفعل ولا يترك، ولا يتحرك ولا يسكن، إلا بعد أن ينظر ما هو هوى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وطبعا هوى النبي عليه الصلاة والسلام في مرضات مولاه عز وجل، لا هوى له من نفسه عليه الصلاة والسلام. من أين يأتيه الهوى؟ وشيطانه أسلم ونفسه أزكى النفوس، كيف سيأتيه الهوى وكيف ستأتيه المعصية؟ النبي عليه الصلاة والسلام سلم بمنزهون عن المعاصي، معصومون عن المعاصي. وهذا من الأمور التي ندرسها فيما يجب للأنبياء من صفات الكمال: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل ضدها الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. يستحيل أن يكذب نبي، بمعنى أن يخبر بشيء ويظهر خلاف ما أخبر به، لأنه في أخباره لا ينطق عن الهوى. الحكم الأوامر يمكن أن تنسخ: لا تفعلوا هذا، لا تزوروا القبور، ثم أمر بزيارتها. في بداية الأمر نهى عن، أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتل الكلاب، وهكذا. فالأمر يمكن أن ينسخ والنهي كذلك، لكن الخبر نسخه كذب، أن يخبر بخبر ثم يأتي خبر آخر ويقول لا خلاف ما وقع، هذا كذب. فيستحيل أن يخبر نبي بخلاف الواقع. ويستحيل، هذا ضد الصدق، ويستحيل أن يتلبس أي نبي بمعصية ظاهرة أو باطنة، أن يقع في الشرك سواء قبل النبوة أو بعد النبوة، سواء قبل النبوة وبعد النبوة يستحيل أن يقع في الشرك في الكبائر، وبعد النبوة كذلك يستحيل أن يقع في الصغائر. فيها خلاف، فيها خلاف في الإمكان، هل يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع، هذا الخلاف موجود قديما موجود، لكن هل وقع؟ لم يقع، لم يقع. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليس فيها إثبات، ليس فيها إثبات ذنب للنبي عليه الصلاة والسلام. المغفرة معناها إزالة الذنب، إما بوقوعه وإزالة أثره، أم بمنع أو بمنع وقوعه ابتداء. ما هو الأليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن نثبت له معصية حقيقية كما ذهب إليه بعض المنحرفين ممن ينتسب إلى أهل السنة الأشاعرة، وهم أبعد ما يكونون عن مذهب أهل السنة في تعظيم شأن النبي عليه الصلاة والسلام. أحدهم حقق كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة رضي الله عنه، أكثر من 30 مخطوطة في للفقه الأكبر يصرح فيها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. جاء هذا أخونا لينفذ سمه ويحقق مأربه بالانتصار لشيخه، قال حذف هذا بدعوى أنه والله في مخطوطة مش موجود في هذه الكلمة. طيب أنت الأصل أنك محقق، لابد أن تجمع جميع أو ما تيسر من النسخ. لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط، هذه معتقدنا في النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبعد الناس عن المعاصي. وإيش معنى المعصية الحقيقية التي يثبتها هؤلاء؟ ما معنى المعصية الحقيقية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وجل شأنه عن ذلك وارتفع قدره عن ذلك نوى مخالفة أمر الله، يعني علم أنها أن أمر الله هو هذا، وأن الله مطلع عليه، وأن الله قادر عليه، وأن هذا الفعل غير جائز، ومع ذلك قهرته نفسه وغلبته على فعل المعصية. هل هذا يليق ب ويأتوك ويقول لك هو إنهم أشاعر؟ هم ليسوا أشاعر، هم أحباش، ليسوا أشاعر، واضح؟ هذا مذهب يصرحون به ولا يلوحون. أما عقيدة أهل السنة تنزيه مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم عن مخالفة أمر الله تعالى ظاهرا ولا باطنا. باطنا يستحيل أن يشرك، يستحيل أن يشك، يستحيل أن يحقد، أن يحسد، أن يتكبر، أن يتعاظم على خلق الله، أن لا يحب الخير لأحد من خلق الله، إلا إذا أخبر أنه لن يؤمن، فعندها يكون حبه لله وبغضه لله سبحانه وتعالى. هذا شأن سائر الأنبياء. هنا يعني كتاب عصمة الأنبياء للإمام الرازي رحمه الله يمكن أن يقرأ، كما قلنا لكم في الدرس الماضي نلخص كتاب الجامع العوام، من لخصه؟ من أراد الاستفادة فلا بد أن يتابع، لا يحضر فقط، ينظر ما يرجع إلى البيت ويراجع الدرس ويدون ملاحظات. وهذا كتاب مهم جدا، يعني يقبح بطالب العلم المبتدئ أن لا يطلع على هذا الكتاب، لأنه حتى الحشوية في زمانه يقول لك الإمام الغزالي تراجع عن عقيدته وذم علم الكلام بناء على هذا الكتاب، مع أن هذا الكتاب يقول لك العوام لا تخوض في هذا الفن، كما الجامع العوام عن علم الطب وعن علم الهندسة وعن علم الفيزياء والكيمياء وعن كل علم، لأنهم سيفسدون، إنسان لا يحسن شيئا فكيف سيخوض فيه؟ كذلك أنتم يا عوام لا تخوضوا في علم الكلام، خذوا هذه القواعد السبعة واعتقدوها تنجون بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تكن عارفا بهذه القواعد وأنها تمثل مذهب السلف ستبقى لا تعرف أبجديات عقيدة أهل السنة والجماعة. فنعيد ونكرر بضرورة وكل الواجبات التي نذكرها إن شاء الله داخل في الامتحان، لأن إلزام العوام داخل في الامتحان. أذكر القواعد السبع مع التمثيل من كلام الإمام الغزالي. يلا هي سؤال ومراجعة كتاب الرجوع، إما أن ترجع إلى عصمة الأنبياء للرازي أو إلى مبحث النبوات في شرح صغرى الصغرى للسنوسي. مختصر ما ترك يعني أو أكثر الشبهات التي تثار حول الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأن وقع هنا معصية منه أو كذا، ردها بالاستدلالات وبما يليق بمقام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. طيب جامع العوام في سبعة لا، جامع العوام تكلم عن قواعد تفويض، قواعد عقيدة السلف فيما يتعلق بالإلهيات. موجود، السبعة موجودة فيه في أول صفحة، في أول صفحة فيه نعم، وبعد ذلك يأتي بشرح وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، سيد المرسلين وسيد ولد آدم وسيد الكونين الدنيا والآخرة، فهو أفضل الخلق. عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق، والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذو الفضل. نعم. أما الحديث التي فيها لا تفضلوا بين الأنبياء أو لا تفضلوني، هذا المقصود به ماذا؟ تفضيل، هذا واحد التفريق، أو تفضيل كما قال الأخ، تفضيل يؤدي إلى الانتقاص من المفضل عليه، فلا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، بمعنى أنه يفضل نفسه منتقصا يونس عليه السلام. حتى مثلا قضية يونس عليه السلام، هو لم يرتكب معصية وإنما اجتهد. كيف اجتهد؟ دعا قومه سنين طويلة ولم يستجيبوا، فأوحى الله تعالى إليه أني سأنزل بهم عذابا بعد ثلاث ليال إن لم يستجيبوا، فأنذرهم العذاب، وكان يعني له معرفة بأمورهم، مثل هؤلاء طبع الله على قلوبهم، يعني في العادة يستحيل عادة أن يؤمنوا على ما صدر منهم وبدر من فساد، فتركهم وهو غاضب عليهم. غاضب عليهم، كيف واحد أم تبقى تنبه ابنها لا تمشي مع فلان، لا تمشي مع فلان، إياك أن تمشي مع فلان، وإذا بالشرطة تقبض عليه لأنه صاحب فلانا وفلان ارتكب جريمة أو حاز شيئا من المخدرات، تغضب، ألم أقل لك كذا؟ وهذا حال الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رب ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهو من حسرته، إيش معنى قومه؟ يعني أبناء عمه، أبناء عشيرته، فهو غضب عليهم لعدم استجابتهم له، فوصلوا إلى سخط الله سبحانه وتعالى وتركهم لعله ليقوم بدعوة أخرى في مكان آخر، بعد أن وصل إلى درجة قريبة من اليقين أنهم لن يؤمنوا. فكان هذا، إذن هو نوى أن يجتهد في الدعوة إلى الله أو أن يذهب يتعبد الله، فالله تعالى قال له لا بد من الإذن والإجازة، كما أن الدعوة تحتاج إلى إذن وإجازة، كذلك الانتقال إلى دعوة أخرى تحتاج إلى إذن وإجازة. هذا فليس هناك معصية والله أعلم، أو كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، المقربون درجة فوق أبرار دون الأبرار دون، إن الأبرار التي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوه نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه هذا الشراب مزاجه ممزود بشيء من التسنين. ما هو التسنين؟ عيني يشرب بها، أي منها المقربون. فشراب الأبرار ممزوج بشيء بشيء من التسليم. هذا التسليم هو شراب المقربين. الله يجعلنا وإياكم منه. وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وحبيب رب العالمين. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغير وهوى. كل من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ومن خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. مبعوث بالحق والهدى. نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته عامة للإنس وللجن إلى يوم القيامة، فلا ناسخ لها. ونزول المسيح عليه السلام كما تعلمون ينزل مجددا لهذه الشريعة لا ناسخ لها. كأي مجدد، كأي مجدد. إيش يعني؟ يعني الشريعة ثابتة موجودة، الناس يكونون قد تركوا العمل بكثير منها فيردهم يدعوهم إلى العمل به. كيف أنبياء بني إسرائيل مع التوراة ما كانوا يتوب بدين جديد ولا بشريعة جديدة، لكن يبعثون يحركون الإيمان في قلوب أفراد الأمة ويعظمون شريعة التوراة ليعيدوهم ويرجعوهم إليها. هكذا يفعل المسيح عليه السلام، إلا في بعض الأحكام الخاصة التي هي من شريعتنا لكنها مؤقتة بزمن. فمثلا تؤخذ الجزية من الذمي ما لم ينزل المسيح عليه السلام، فإذا نزل المسيح لم يعد له شبهة، لم تعد له شبهة، فإما الإسلام أو القتل. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، يعني يكذب ما قيل عنه ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الجزية. نعم، تقاتلونهم أو يسلمون كما هو الحال مع مشركي العرب، لا تؤخذ منهم الجزية. المبعوث بالحق والهدى. طيب، الآن ننتقل إلى مبحث صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. عندنا مبحثان متتاليان كلاهما حصل فيه لغط كثير واختلاف كثير، لن نفصل فيهما كثيرا. مبحث صفة الكلام ومبحث الرؤية. بداية نقرر ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذين المبحثين، ثم نذكر باختصار بعض من خالف في هذين المبحثين. المبحث الأول وهو صفة الكلام. القرآن الكريم لفظ مشترك، مشترك لفظي يطلق ويراد به الصفة الأزلية، الصفة الأزلية القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. فيقال القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله، بمعنى القرآن الذي هو صفة الكلام القائمة بذات الله، صفة الكلام القائم بذات الله، هذا غير مخلوق، لأن جميع صفات الله تعالى أزلية وليس شيء منها مخلوقا ولا حادثا ولا محدثا ولا متجددا. فلفظة القرآن تطلق ويراد بها ماذا؟ الصفة الأزلية القائمة بذات الله التي هي صفة الكلام. كيف الله متصف بصفة العلم؟ صفة أزلية من الأزل لا بداية لها، الله متصف بها. كذلك صفة الكلام، يطلق القرآن ويراد به صفة الكلام، ويطلق القرآن لفظ القرآن ويراد به الحروف والعبارات التي تعبر عن بعض متعلقات صفة الكلام. فصار عندنا حينما نقول القرآن يراد به الصحف الموجودة، المصاحف التي بأيدينا، ويطلق ويراد به الصفة القديمة لله سبحانه وتعالى. ما هو الذي يقال إنه ليس بمخلوق؟ القرآن الذي هو صفة الكلام الأزلي. فالله تعالى متصف بصفة الكلام يعبر عنها بالقرآن، فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فتكون كلام الله تفسير القرآن. القرآن الذي هو صفة الكلام هو صفة من صفات الله، وجميع صفات الله ليس مخلوقا، ليست مخلوقا. طيب، القرآن الذي هو عبارة عن كلام الله، أنا أقربه لكم لا شك ولا ريب. الآن أي شيء له وجود متحقق في الأعيان خارج الذهن له أربع مراتب من الوجود، أربع مراتب وجود في الأذهان. يعني مثلا النار لها وجود ذهني، إذا قلت نار ما الذي خطر في بالكم؟ ذلك الجرم المعين، صح؟ الذي إذا وضعت فيه شيئا قابل احتراق احترق. لما أكتب نار نون ألف راء، هذا وجود للنار، صحيح؟ وجود كتابي. وهناك لفظة نار صوت يخرج من الفم، نار نون ألف راء، هذا وجود صوتي، وجود لساني. وهناك النار الحقيقية، إذا صارت النار تطلق ويراد بها المعنى الذهني المعبر عنها، ويراد وتطلق ويراد بها الأحرف المكتوبة، وتطلق ويراد بها الأصوات التي تخرج من في الإنسان، وتطلق ويراد بها النار الحقيقية. صار عندنا وجود في الأذهان، وجود على اللسان، وجود بالبنان، ووجود في الخارج والأعيان. أي هذه الوجودات يمثل النار الحقيقية؟ ها؟ إيش هو الذي في الأذهان؟ أو الذي كتب بالبنان؟ أو الذي خرج من اللسان؟ أو الذي في الخارج والأعيان وهو الذي يحرق بأمره سبحانه؟ ما هو النار الحقيقية؟ الذي خارج الذهن، صحيح؟ النار التي تحرق. هل إذا فكرت في النار يحترق ذهنك؟ هل إذا كتبت نار على ورقة تحترق؟ هل إذا قلت نار يحترق لسانك؟ لكن النار الخارجية هي التي هي عين النار، وجودها وجود حقيقي. طب هذه عبارة عنها تدل عليه، فالنار الخارجية مدلول عليه، وهذه العبارات وهذه الأصوات وهذه المعاني القافلة إيش هي؟ عبارة عنها، تعبر عنها، تدل عليه، صحيح؟ ممكن بالإنجليزي كلمة النار فاير، فاير تكتب فاير، هل تحترق الورقة فاير؟ هل إذا قلت فاير تحترق؟ طيب بالأردن آج، ها؟ آج، إذا قلت آج احترق لساني؟ لكن هذه الآج التي هي في الخارج هي نار وآج وفاير، ويعبر عنها بآلاف التعبيرات، لكن هذه التعبيرات ليست هي عين النار، هي ألفاظ تدل عليها وتعبر عنها، وليست هي حقيقة النار، واضح؟ طيب إذا أتينا للفظة، لفظة الجلالة، لفظ الجلالة، الله، كتبت الله، هل هذه الكتابة الحادثة المخلوقة، لأنها فعل من أفعالي، صح؟ والله خلقكم وما تعملون، هل هذه اللفظة المكتوبة هي عين الله؟ عين ذات الله؟ طب لما قلت الله أصوات خرجت من في حادثة مخلوقة، هل هذه الأصوات هي عين وجود الله؟ لا. حينما ذكرت الله جاء في ذهنك الذات الأقدس المنزه عن صفات النقص ومتصف صفات الكمال، هل هذا المعنى الذي قام في ذهنك وهو مخلوق هل هو عين وجود الله؟ لا. لكن هذه الكتابة، هذه الأصوات، هذه المعاني التي قامت في ذهنك تدل على الذات الأقدس الذي لا يحوي مكان ولا يجي عليه زمان، صحيح؟ فصار هناك وجود كتابي، ذهني، كلامي، ووجود خارجي حقيقي. نفس الكلام يقال في صفة الكلام، كلام الله يطلق يراد به الصفة القائمة بذات الله، هذه الصفة القادرة ليست حرفا ولا صوتا، لأن الأحرف والأصوات حادثة، ومر معنا أن الله تعالى لا تقوم بذاته الحوادث، لا يتصف بصفة حادثة. فكلام الله صفة تدل على جميع معلومات الله، فكل ما علمه الله أزلا تكلم به من الأزل، هل علم